سماحة الشيخ، ما صفة صلاة النافلة على الراحلة في هذا الوقت؟ يصلي على الراحلة يقرأه جالس، ويركعه جالس في الهواء، ويسجده جالس في الهواء، يسجد في الهواء كما كان النبي يفعل في السفر، يفعل هذا في السفر، وهكذا في السيارة، هكذا في القطار، الطائرة، في الباخرة. أما إذا استطاع أن يسجد في السيارة أو في القطار أو في الباخرة أو في الطائرة، إذا كان في محل واسع وأراد استطاع أن يسجد ويقف فعل ذلك في الفريضة خاصة. أما النافلة يجوز أن يصلي وهو جالس، لأن النافلة لا يجب فيها القيام، لكن القائم على النصف الجالس على النصف من أجل صلاة القائم في النافلة. أما الفريضة لابد أن يصلي قائما، فإذا دعت الحاجة للصلاة في الطائرة جاء الوقت، هو في الطائرة أو في الباخرة أو في السيارة أو جاء الوقت، فإنه يصلي على حسب الحال. لكن في السيارة يستطيع يوقف السيارة ويصلي على الأرض كالدابة، أما في الطائرة فلا حيلة له، إذا خشي أن يفوت الوقت صلى فيها على جهة سيره، يدور مع قبلة حيث درجة الطائرة، ويصلي جالس. فاتقوا الله ما استطعتم.